أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون ذاكين كنتم صادقين. فرح وريحان وسرور Allah yedirme. Ayva Allah, Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض

Ma gli vecchi di come ho. Mine geniali. Ah, tristici. Ma gli chi me chiamo. وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض الأول ولا آخر وضع

إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون في رحيق إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في إن الأبرار لفي نعيم نعم يا أبرار هنيئا لهم الله على الأرائك ينظر إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون يا جمال النبي يا عم

tanıyalım. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله يكرمك يا عمنا الله يكرمك يا شيخ الله يكرمك يا شيخ سعيد شاكرين يا سيدي كلا إن الإنسان ليطغى كلا